بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك يا ربنا بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا ربنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أتيناك بذنوب كثيرة ومعاصي عديدة، وليس لنا رب سواك يغفرها، وليس لنا رب سواك يتوب علينا. مساكينك ببابك، فقراؤك ببابك، محبوك ببابك، راجو فضلك ببابك، مؤمل خيرك ببابك. فيا رب لا تطردنا عن جنابك، اغفر وارحم واعف عما تعلم، واهدنا وتكرم. سبحانك الأعز الأخرم، سبحانك الأعز الأكرم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اعف عنا فإنك عفو تحب العفو، فاعف عنا. اللهم تب علينا الآن توبة ترضى بها عنا. يا رب يا رب شفع المحسن منا في المسيء. يا رب يا رب إن كنا لا نستحق فضلك ولا نستحق خيرك، فأنت البر، تعطي عبادك دون أن يستحقوا، وأنت الجواد، وأنت المنان، تثقل علينا بالنعم. فيا رب من علينا يا مولانا بالاستقامة والهداية والثبات. نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم. أنت سبحانك علام الغيوب. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربي ربنا ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واسلل سخائم صدورنا. اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم تقبل منا نسكنا وتقبل منا عبودياتنا وطاعاتنا، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا، نشكو إليك تبدل أحوالنا، نشكو إليك قلة إيماننا، نشكو إليك ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا، فاللهم اجبر كسرنا وأعزنا وأعزنا وثبت أقدامنا وانصرنا على عدوك وأعدائنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض الأمر إلى ربي وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.